الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الله دائما اسمع على أعدائهم أجمعين اللهم سمع جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الروايات الآيات المباركة التي يستفاد منها بالملازمة عدم تصدي المرء للقواعد الاجتماعية، ويمكن أن يستفاد من بعض الآيات المباركة أن المرء مهما بلغت من الكمال القابليات، لكن أصولا في خط رسالة السماء في المدارس الإلهية في مقابل الأمور الاجتماعية، منها إضافة إلى الآية المباركة أمس في قضية زكريا رحمه الله عليه وعلى نبينا وآله في أوائل سورة مريم، لأني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا. الآية المباركة تدل على أن زكريا سلام الله عليه مع كبر السن، يقال كان عمره فوق 90 وغير فوق 70، مع كبر السن وكان مأيوس أن يولد له ولد، لالله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولد، وخصوصا لأن امرأته كانت عاقرة، يعني من جهة هو كبير ومن جهة هي لا تصلح للحمل، فدعا ربه نادى ربه نداء خفيا. ما أنه في ذاك الزمان مريم كانت موجودة، فقد تكفلها زكريا سلام الله عليه و ظاهر الآية المباركة يا مريم إن الله طهرك وفضلك على نساء العالمين. طبعا في رواياتنا أن مريم سلام الله عليها سيدة عالمها، اما سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فهي الزهراء سلام الله عليها. حالا عین و قد فضلك على نساء العالمين مظاهر الآية صریح لا عالمین في زمان ها يمكن قياس رواية شارح اذا توجد رواية شارح لا تطرح رواية شارح عالمها قال تلك سيدة عالمها عالمین عالمها. طبعا المراد من العالمين في الروايات يعني جميع العوالم، عوالم الحيوان نبات في كل شيء، لأن كل شيء عند الله بوزان واحد، فهي المفضلة على جميع النساء وجميع العوالم في زمانها، لكن بالنسبة إلى الزهراء على جميعها في جميع الأزمان. رواية شارح نحن شرحنا أن الآيات حتى لو فرضنا ظاهرة في معنى، لكن إذا جاءت روايات من أهل البيت في شرحها تؤخذ الرواية بشرح الآية المباركة. على كيف ما كان مع وجود هذا المقام لمريم، ومريم كانت تكفل عيسى زكريا كلما دخل عليه المحراب وجد عندها رزق، الآية المباركة، و مريم على كلام انه بنت اخت زوجته يعني زوجته خالتها او لا اخت زوجته، على كلام في ذلك في زوجة زكريا و مريم معروف انهما اختان و غير لا مو اختان، باعتبار ان عيسى و يحيى ابن الخاله يعبر عنه في الروايات كما في رواية المعراج في السماء الرابع رأيت عيسى رأيت ابن الخاله في رواية المعراج عن رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته رأيت ابن الخاله عيسى و يحيى عليهم السلام. فإذا صح هذا التعبير ابن الخاله حقيقة فمريم أخت زوجته، أخت زوجة اصطلاح يشوعا يشوعا زوجة زكريا. على أن كيف ما كان خب نلاحظ أن زوجة زكريا يشوعا يشوع لا يشوعا يا آشوعا شبه الاسم من هذا القبيل مو يسوع يسوع عيسى الله لا زوجة زكريا اسمه رجل زوجته يعني آشوع يا يشوعا شبه الاسم من هذا القبيل اسم مو كبادي مو عيسى يسوع يسوع المسيح الله. الآن كيف ما كان فيلاحظ أن زكريا يهتم بمن يرثه ويرث من آل يعقوب، هذا محل الشاهد، و نحن نحتمل أن المراد بيرثه يعني يرثه من جميع الجهات، مالا و نبوة و رسالة. و أهل السنة مصرين على أن المراد بالإرث إرث النبوة، لأنهم لا يؤمنون بإرث الأنبياء الأموات، مسألة معروفة بالخلاف. و أما يرث من آل يعقوب استمرار النبوة باعتبار النبوة كانت في آل يعقوب، فدع الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى قبله إني خفت الموالي من ورائي. موالي الآن في كتب اللغة وفي كتب يعني في المحاورات العربية في ذاك الزمان تستعمل بمعنى العبيد، لكن هنا ليس المراد به العبيد، هنا المراد به كما في طائف من الشعر وفي تفاصيل كتب التفسير، مراد به أبناء العم، يعني هناك من آل يعقوب رجال لكن لا يستحقون هذا المنصب، من أبناء عمه من عشيرته ممن يكون من آل يعقوب لا يستحقون منصب النبوة، لأني خفت الموالي من ورائي، يعني أني خفت أن هؤلاء الذين هم من أسرة يعقوب يدعون الإمامة يدعون النبوة. أن يتم من أولادهم واحد إلا من عنده إلا من نيران الكون، هذا اختيار إلهي بعد الشيخ هذا. سبحان الله من عندك ودعوني شو الأمر بيد الله، قال إني جعلك للناس إماما قال من ذريتي قال غير العهد الظالمين، مو اختيار شخصي بني، لا أصلا اختيار إلهي موجود لا إشكال، أصلا الإمام أحد من الله سبحانه وتعالى. أنا كيف ما كان و اني خفت الموالي من ورائي، يعني تلاحظون ان زكريا يسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل استمرار النبوة في اولاد يعقوب وفي ذرية يعقوب، لان في الذرية افراد غير صالحين، خاف منهم ان يبدأوا النبوة. خب لا اشكال مريم موجودة، إذا كان بالإمكان أن تجعل النبوة لامرأة صالحة، مريم التي يواجه الملائكة، مريم التي قال هذا قالت هذا من عند الله، التي يأتي رزقها من الله، كلما دخل زكريا عليها المحراب وجد عندها رزقها، قال أنى لك يا مريم هذا، قالت هذا من عند الله. فمن وصل إلى هذه الدرجة من القرب الإلهي يأتيه الرزق من الله، ومفضلة على نساء عالمها، وبتلك الدرجة والملائكة تخاطبه وفي تلك القضية، فتمثلها روحنا بشرا سويا، من وصلت إلى هذه الدرجات. مع ذلك نلاحظ أن زكريا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل وليا رضيا من عنده يرثه ويرث من آل يعقوب. لو كان بالإمكان تصدد النساء للنبوة طبعا، لو كان بالإمكان في ذلك الزهراء أوضح من ذلك مثالا، لكن على عين بالنسبة إلى زمان. مع ذلك لإني خفت الموالي من ورائي، خاف أن بني عمه أولاد يعقوب أحفاده يدعون هذا المنصب، وطبعا ليست إمامته من الله، ليست بأحد من الله، ومريم مع تلك الدرجات لا تصلح لذلك، مع تلك المقامات الله سبحانه وتعالى وهذا مقام رفيع كما في رواية رسول الله إني لست كأحدكم إني أبيت يسقيني ربي ويطعمني، رواية معروفة. وكذلك نجد أن مريم يطعمها ربها، قال أنى لك يا هذا، قالت هذا من عند الله. فمريم وصلت إلى تلك الدرجات والمقامات التي تصلح للنبوة، يعني الله سبحانه وتعالى يرزقها، الملائكة تخاطبها معرفة أن جبريل يتمثل لها بشرا سويا إلى آخر المقامات، وإن الله يفضلها على جميع نساء عالمها. ومع ذلك نلاحظ لم يجعل لها أي منصب، بالعكس مع وجود مريم عند زكريا وهو المتكفل لها يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه وليا يرثه ويرث من آل يعقوب. طبعا الاستدلال بالرواية كشاهد لا بأس، لأن كلامنا نحن الآن في الولاية، ولاية الفقيه وفي الولاية المنصوب من قبل الله. الآية غايتها تدل على أن الولاية الإلهية والإمامة الإلهية لا تنال النساء، نساء بمعزلة عن الولاية الإلهية، لكن القضاء مثلا إمارة منطقة أفضل قرية من الشيعة أخلصوا لله وتوجهوا إلى حكم الله، وإمرأة فقيها عالمة، فتمكن من معرفة أحكام الله التجوا إليها فهي لا تصلح لها. هذا محل الشاهد. اللهم إلا أن يغال يستفاد من رواياتنا أن ولاية الفقيه استمرار للأنبياء كما في تلك الرواية أن هذا مقام لا يصلح إلا لنبي أو وصي نبي أو شقي. فكل من يكون أهلا لذلك هو لابد أن يتصدى بإلا فالعلاين الرواية كشاهد الآية المبارك كشاهد لا بأس، ولكن الاستبهار انصافا يحتاج إلى زيادة تجشم استدلاله. و اما الروايات الواردة، الروايات الواردة في تصد المرأة للقضاء و في تصد المرأة للإمارة و الولاية كثيرتون جدا، مع قطع النظر عن الإسناد كثيرتون، كما انه لا توجد ولا رواية واحدة تدل على الجواب، يعني لا توجد لا ضعيفة انه مثلا قلنا للإمام جعلنا امرأة قاضية بيننا، او قلنا للإمام ان امرأة مثلا تشرح امور ديننا كذا، بل ولا توجد رواية ولا ضعيفة في اخذ معالم الدين، يعني في التقليد احتمالا اخذ معالم الدين افه يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني في التقليد لا في حجية الخبر كما استشهد به النائم قدس الله نفسه. فمن هذا لا توجد رواية واحدة في الارجاء الى الفقيه فضلا عن القضاء. نعم في باب الافتاء ذكرنا ان بعض المعاصرين يذكر انهم كانوا اهل السنة يأخذون باقوال عائشة بفقه عائشة، ولئن لم يرجعوا عن ذلك بعنوان انها امرأة لا يجوز الافتاء لها. بله علاین هاکده مثلا کشبه تقریر علاین، طبعا هذا تقریر ضعیف جدا لا يمكن اعتماد عليها. اضف الى ذلك بالنسبة الى القضاء و بالنسبة الى الامارة و هي التي الان محل شاهد، قطعا لا توجد رواية ولا ضعیف، بل كبر ان شرحنا حسب علمنا كل من تصدى للمسألة الا الفقه الاخير الا هذه الاواخر لم يصرح احد منهم بتولى المرأة للقضاء من فقهائنا، لم يصرح احد. جاء في حاشية حاشية الارشاد او غيره قيل عن بعض علمائنا من دون ان يذكر اسمه اجاز تولية القضاء للنساء، وباستثناء هذا القول المجهول قائله والذي بعنوان قيل ورد في القرن العاشر الحادي عشر مثلا دقيقا مو في بالي، باستثناء هذا المورد لا يوجد مورد واحد نسب الى اصحابنا تصد المرأة للقضاء، فكيف مسألة الولاية والإدارة؟ هذا بلحاظ الروايات. و اما تفاصيل الروايات من اشهر روايات الباب وهي التي اعتمد عليها العام في باب الامارة جزمان و في باب القضاء منهم كثيرين، ما ورد في كتب كثيرة جدا عندهم، او اولها البخاري في اضافة البخاري موجود في غير آموز و به اسانید متعدده، من انقل متنا لان المتون مختلفة جدا. طبعا في كتاب البخاري كما هو شأنه يرويه بسنده عن ابي بكر، نحن شأنه حال ابي بكر و انحرافه عن امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، هو اخو زياد ابن ابي لامه بعد معلوم حاله، وهو الذي جلده عمر في قضية مغيرة ابن شعبة، لأن أسأل أبو بكر هو أول من اطلع على القضية أن مغيرة مثلا استجيب له فعل ما فعل على كيف ما كان، فأشهد منه آخرين ثلاثة قدموا على عمر، فأول من شهد أبو بكر شهد بأن مغيرة فعل كذا، فجلدهم جلد ثلاثة، زياد بن أبيه لم يشهد شهادة صريحة إلى آخر الكلام. الغرب أمس نقلنا، فلما ضرب الصوت بالحد قام فقال أشهد بالله أن مغيرة فعل كذا، فأراد عمر أن يجلده مرة ثانية، فقال علي سلام الله عليه لو جلدته مرة أخرى لأجلدن صاحبك، يعني مغيرة بن شعبة، فكف عنه عمر. فهكذا من عليه أمير المؤمنين من المتخلفين عن علي، بل من المتشددين ضد علي، من المنحرفين تماما. في صحيح البخاري نقلنا سابقا حتى الحسن البصري قال التقيت أبي بكر وهو الذي منعني من نصرة علي في حرب الجمل، قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله أيام الجمل بعد ما كنت ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل. مراده ألحق بأصحاب الجمل يكون من أصحاب آرشا مو حسن يكون من أصحاب عليه. فأقاتل معهم. الرجل أصلا من المنحرفين تماما، من الذين كانوا يرون مثلا أن عليا له دخل في قتل عثمان ويدير مثلا القضاء القصاص مثلا، ما شاء الله. كبت وأنا ألحق بأصحاب الجمل عمزين الحمد لله ما زاد في حسقه وحصابه ونفاقه، حتى أنا ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل فارس، هو نحن نقرأ فارس لكن العرب يقولون فارس، أهل فارس قد ملكوا عليهم فارس قد ملكوا، عجم يختلف معنا، قد ملكوا عليهم بنت كسرى. نحن في الفارس في الفارسية نقول كسرى، هم في اللغة العربية يكسرون الكاف كسرى. قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. أنا شرحت سابقا 43 من بنات كسرى پرویز و غیر پرویز ملکو من بعد ذهاب انوشیروان حدود 30 سنه 24 سنه حدود 30 ملک، بعض ملوک هم کمیون کن ملک تو مکان یزی رو، و 43 پوراندوخ ملک من بنات پرویز آرد ملک فی ایران. فبلغ رسول الله فقال ان هاد الملک راه ینتهی مادام النساء صارت امیرتا راه و بالفعلا صارت انتها الاساسا به تمامه. لن يفلح قوم ولو امرهم امراه. الحديث صحيح، يعني لاحظوا صحه الحديث عندهم بمثابه ان ابا بكر تخلف عليه ما عليه تخلف عن جيش عائشه لهذا الحديث، مع انهم هؤلاء كانوا يحبون يحاولون ان مثلا يرهبوا جيش عائشه بمظهر شرعي، لكن كيف ما كان يعني ابو بكر مع انحرافي عن علي عليه لم يقاتل مع عائشة لهذا الحديث. لا يبدو أن الحديث صار مشهورا بحيث أن البخاري طبعا لأن هذا فعلا في عائشة وفي جيش عائشة، مع ذلك نقلوا هذا الحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الفعل كذلك في حرب الجبل غير المصائب والويلات على المسلمين وخصوصا على زعمائهم كطلحة وزبير لم ينتج عن أكثر من ذلك، وفيه المصائب للمسلمين. قيل عدد القتلى في حمل في جيش في حرب الجمل 25,000، طبعا اقل لم مذكور، لكن في نصر بن مزاحم في تاريخ صفين وغد صفين ينقل قول بانه 25,000 انسان قتلوا في هذه المعركه. وبالرأي فاضل لا لهم ولن يفلح قوم ظلوا امرهم امراه. وروى مثله النساء. طبعا هذا الحديث قلت لكم أسانيد جدا كثيرة لها، مو أنه أسانيد كثيرة بمتون مختلفة، مو جدا يعني 15. لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى إمرأة. بلي طرق مختلفة. ما أفلح قوم قيمتهم إمرأة، لا يقدس الله أمة قادتهم إمرأة. متون جدا مختلفة. ولذا سبق ان شرحنا ان اهل السنه متفقين على ان المرء لا تلد اماره، هذا متفق عليه. الحديث صحيح عندهم وبالنسبه الى الولايه متفق عليه. بالنسبه الى القضاء المشهور شهر واسع منهم قال لا يجوز، الا ابا حنيفه قال في كل مورد في الاموال غسل خصوص الاموال يجوز لها القضاء باعتبار تقبل شهادته في الاموال تقبل شهاده المراه، فيتاتي الى الرجال قم تقضي بينهم فإذا تقضي شهادته تبرز إلى الرجال خب لا بأس أن تقضي بينهم. وإلا أن محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ هو أفتى بأن المرء لها القضاء مطلقا في كله، باستثناء ابن جرير الطبري لا يوجد فقيه عند السنة قال بهذا الشيء. وطبعا هو لا يعد من الفقهاء الكبار، من الفقهاء الشاذين. أما في الإمارة وفي الولاية اتفقوا بأجمعهم لابد أن يكون رجل. وقلت لكم بلغ الامر بهم الى ان جيش قادته عائشه وهو هذا الرواية في شأنها مثل البخاري. البخاري تعلمون باصطلاح كيف اختياره للامور، مع ذلك اضطر ان ينقلوا هذا الحديث في جيش قادته امرأة. وتبين وهذا نقطة مهمة جدا ان السنة تعلمون معروف لهم حتى في بخاري موجود ان عائشه لما بلغت الى حوأب، حوأب بئر معروف هناك في الطريق، نبحت عليها الكلاب فقالت اين هذا المكان، قالوا حوأب. الكلاب هيا تكن تنحب عليها تنبح عليها كلاب حوء معروف. فجاءوا طلحه وزبير راحوا من البدو والرحل وشعبوا من الناس اتوا بخمسين شهد شهدوا ان هذا ليس حوء. في بعض الروايات المعتبره اول شهاده زور في الاسلام هم الذين شهدوا ان هذا الماء ليس حوء. المشكله هؤلاء تصوروا ان يبرروا فعل عائشة بهذه الشهاده، خب شهدوا ليس حوء فالسبب. خب قبل مسألة حوأب هذه الرواية موجودة لن يفلح أمتهم وقرنا في ذلك وقرنا في ذلك لا يحتاج لحوأب شو كلا حوأب توجد آية تاريها في ذلك وقرنا في ذلك توجد هذه الرواية لن تفلح أمتهم ولا مرهون إمرأة لا يحتاج لحوأب لا حوأب بما أنه رسول خاطبها معروفة أكثر من مورد سعيد بخاري جزء الثالث صفحة 90 كتاب المغازي كتاب النبي لا كسرى لا هذا حديثي أكثر من سنة حتى في البخاري إني قرأت من هذا الكتاب لا باصطلاح كل المصادر قليل المصادر هنا مصادر أكثر من هذا لكن بكتبها من جهة المثال هذا الحديث عند السنة مما لا إشكال فيه كما الأشرف أما عند الشيعة سر علمي قادر عن الإمام الصادق في حديث هو عقده لبيان كلمات الرسول صلوات الله وسلامه عليه هناك اورد هذه الروايه في تحف العقود بهذا المثل لن يفلح قوم اسندوا امرهم الى امراه وطبعا في مقدمه التحف يقول كل هذه الروايات عندي مسنده بين كار بعضها شفها فالان لا نعرف الاسناد هل اخذه من مصادر عامه ام كانت موجوده في مصادرنا ولكن خفيت الاسانيد علينا ثم بعد تحف العقود طبعا عندنا كلام مفصل هو تهول صحف العقول لمؤلفه ومؤلفه كلاهما المؤلف والمؤلف مفصلا مجال لا يسال ذلك شرح ذلك لا حاجة إلى الإعادة إلا مجال الآن للإعادة وأما في تقريبا بشكل رسمي في كتبنا الفقهية بالمناسبة في الاستدلال تقريبا بدأ أولا من كتاب الشيخ الطوسي الخلاف الشيخ الطوسي ظاهرا على أول احتمالات أخذ الرواية من مصادر العامة في بحث القضاء قال لابد أن يكون رجلا ثم نقل هذه الرواية لن يفلح لا يفلح قوم وليتهم امرأة المتون قلت مختلف هذا مثل آخر في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي من كتاب الخلاف اشتهرت الرواية في كتب أصحابنا لإلا قبل الخلاف لأن كتابتها بالأغول على احتمال نحن الان دقیقا لا ندید طبقه تحف العقول صاحب تحف العقول کم کار یقال کان تلامدت یعنی بین شیخ صدوق و شیخ المفید یقال لیکن حل و کلامه حالا این تعرض ما مفصلا اصلا بحث مفصل خود تحف العقول مجال لا یسعالی داره و شیخ ما کان فاول من نعلم انه دقیقا استدل به روایه فی البحث الفقهی هو شیخ الطوسی فی کتاب القضاء طبعا انصافا الرواية موردها الولاية والإدارة لأن الرواية قالها صوتي بنت كسرى بنت كسرى كانت ملكة أميرة شاه بادشاه لكن الشيخ تمسك بإطلاق الولاية للقضاء لأن القضاء من شؤون الولاية يعني الشيخ لم يتمسك بهذه الرواية في باب الولاية والإدارة تمسك بها في كتاب القضاء لا بد في القاضي أن يكون رجلا ولا يصلح القضاء للإمرأة تمسك بهذا الحديث النبوي وسبق أن شرحنا أن كتاب الشيخ عادتا لا دائما عادتا في كتاب الخلاف إذا روى رواية من كتب العام ومن مصادرهم ومن أسانيدهم عادتا يريد الشيخ بها الجانب الجدلي يعني الاحتجاج عليهم لا الاحتجاج بها لصلاح السماوات الخمس الجدل أن يذكر الإنسان يستدل الإنسان بما هو مقبول عند الخاسم يعني ليس طريقة الشيخ في كتاب الخلاف في نقل روايات العامة طريق برهانية يعتمد عليها إذا يعتمد عليها لا بأس وخصوصا فيما بعد الأصحاب لكن طريقته غالبا جدلية يبقى إجماع الطفل عن كده. فغرض أن الشيخ قدس الله نفسه لم يذكر غالبا الروايات الواردة. هذه النقطة يمكن أن تكون جدلية، يعني مثلا قال الشافعي كذا قال أبو حنيفة نحن نقول كذا، ثم يقول أيضا يرضى عليهم أنهم روى عن رسول الله، يروى عن رسول الله للرد عليهم جدلا لا برهانا. اللهم إلا أنا في هذا إشكال عام على ليس بخصوص هذا الموضوع، لكن أنا وهو يعتقد بهذا الشكل لكن بعيد نحن نحمل كلامه دائما على الجدل. ظاهرا في الموارد التي يؤمن بالرواية يفتي على صدقها، وخصوصا في كتبه الشيعية أيضا كنهاية وغيره يفتي بذلك، على أغلب الاحتمال يعتمد عليها ليس جدلا. نعم في جملة من الموارد. وأما الإجماع الذي تفضل به من باب الصدفة في هذه المسألة لم يذكر الإجماع، قال دليلنا وآتنا كذا، يقول دليلنا إجماع الفرق وأخباره، لم يقل دليلنا إجماع الفرق وأخباره، أصلا إجماع لم يذكر في خصوص هذه المسألة في قضاء المرء. أنا كيف ما قال، فهذه الرواية منشأ الدخول في تراثنا في الواقع كتاب الشيخ نفسه، شيخ كان في بغداد و اطلع على تراث السنة على رواياتهم على كتبهم. بعيد أن يكون النقل من كتاب تحف العقول، أصلا نحن شرحنا مفصلا أن صاحب كتاب تحف العقول كان في الحلب، بل لعله كان في اللاذقية اللي الآن يسمى اللاذقية، كان يعيش بين النصيريين وهم طائف من الغلاة الآن يسمون بالعلبين في الشام. ولذا رئيس في تراث النصيريين أن رجل منهم أكو كتاب العلبين بين الأسطور والحقيقة هاشم عثمان ما هذه كذا، هناك يذكر من علمائهم ابن أبي شعبة الحراني وكتابه تحف العقول. على أي شرحنا مفصل لا يسأل ذلك متأخر خروجه متأخر يعني مو معلوم، لأنه أي أثر علمي له في تراثنا لا يوجد. متأخر خروجه يعني لا أولى شبابي لعله خرج الكتاب ما وجود ظهور الكتاب لا شخصه. نحن شرحنا أنه حسن ابن أبي شعبة لم يذكر اسمه حسن القائد قبل النجاشي، لا في فهرست النجاشي، لا في رجال الشيخ التوسي، لا في فهرست الشيخ التوسي، لا في معالم العلماء ابن شهر آشوب، لا في الخلاصة، لا في رجال ابن داود، حسن لم يتعلم، لا في الأسانيد الموجودة عندنا، لا في تراث الصدور، لا في غيره، في كل الأسانيد والتراث الموجود عندنا لا يذكر اسمه فضلا عن طبقته، أصلا لا يذكر. شرحنا في أوائل الصفرية أحد علماء البحرين قدس الله نفسه شيخ كذا أحمد شيخ حسين البحراني له كتاب موائل وأخلاق، طبع الكتاب أخيرا كتابه هم بيّن وصايا بل بحراني هو لا هو جسم أخرج الكتاب اللي أخرج كتاب من بحرين قال بيعجبني هنا أن أنقل رواية من كتاب تحف العقول وهو لمصنف وهو لابن أبي شعبة وهو من أعظم الحضرة، هو أول من تعرض لهذا الكتاب في التاريخ الشيعي الذي ذكره بحراني، هو نفسه حراني البحراني اسم كتاب المواعظ الأخلاق كذا، طبع الكتاب أخيرا طبع ما كان مطبوع صار 5-6 سنوات طبع الكتاب، طبعا مو كلش منفتح في المواعظ الأخلاقيات، هو تقريبا في سنة 1930-40 أو أوائل 1900 أوائل دولة الصفوية، من ذاك الزمان اشتهر الكتاب بإلا قبل هذا في كل تراثنا لا يوجد اسمه ولا كتابه. فلذا من المستبعد جدا أن الشيخ اعتمد عليه، جدا عاش بين العلبيين بين النصيريين وهم طائفة من الغلاة، بل هؤلاء يدعون أنه منهم، لكن ذكرنا الإنصاف عدم من شواهد على ذلك. يعني كتاب تحف العقول الآن ليس فيها أي شاهد قوي، بعض الشواهد الإجمالية قد توجد فيه في أواخر الكتاب، لكن ليس فيها شاهد قوي على أنه لرجل من الغلاة من الغلاة المنحرفين مثل محمد بن نصير النميري لعنه الله وخذله. على أي كيف ما كان لا أريد إطالة الكلام في هذا الجن، فالرضاية على أغلب الاحتمالات من الشيخ التوسي ومن تراث السنة انتقل تراث الشيعة، مبدأ الانتقال هو الشيخ التوسي. نعم فيما بعد في كتاب القضاء تذكر هذه الرواية، فهل يمكن الاعتماد عليها بحسب القواعد؟ بحسب القواعد التي الآن تذكر في الرجال لا طبعا، الآن شرحت حالهم أصل حال الرواية واضح جدا، دخوله إلى تراث الشيعة واضح جدا، ليس فيه مشكلة. فجدا بعيد ليس له إسناد عندنا إسناد إلى أهل البيت. لكن هنا كلام للمرحوم السيد البروجردي، وقلنا هذا الكلام طرحه أصحابنا المعاصرون للأئمة. حاصله السيد البروجردي كان يعتقد أن حديث أهل البيت وفقه بمنزلة الهامش لحديث السنة. مراده بالهامش يعني هناك روايات كثيرة للسنة عن رسول الله، الأئمة عليهم السلام ناقشوا فيما فيه مناقشة، و اما الروايات الأخرى المعروفة اذا لم تجئ لم تأت مناقشة من الأئمة معناه قبولها هذه النقطة، خصوصا الروايات المشهورة على الألسن. وذن كلكم راى كلكم مسؤول عن إذاد عن عبد الله بن عمر رسول الله حتى لا يجد عن صحابي آخر في فرقنا أصلا لكم كلام صحيح وطفيف كلكم راى هذا الحديث المعروف الذي بني عليه أبحاث المكاسب على اليد ما أخذ حتى تؤديه أو حتى ترده منحسرا من طرق العامة، من طرق العامة إلى كتاب الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي. الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار مع قيدة الإسلام، لا بلا كلمة مع غير في الإسلام، منحصرا من طرق العامة، من طرق العامة وصل إلى الشيخ صدوق، هذا الشيخ صدوق ابتدأ، ثم الشيخ الطوسي في الخلاف، ثم مشهور عند الطائف. لا ضرر ولا ضرار بأسانيد معتبرة عندنا موجودة، لكن في الإسلام منحصرا من طرق العامة. أنا ليس غرضي الدخول في شرح الأحاديث التي كانت مشهورة عند العامة، طبعا كلمة في الإسلام لم تكن مشهورة، لكن شرح آخر يحتاج الوقت لا يسأل الله. لكن كيف ما كان بناء على هذا المبنى عرفت النقطة، بما أن السنة تلقوا بالقبول أن المرء لا تكون قاضية، ما أبو حنيفة أصلا المعاصر للإمام الصادق لا يؤبأ برأيه، أصلا شرحنا سابقا أن أبو حنيفة لم يشتغل من طريق تلميذين أبي يوسف وشيباني، وإلا هو كان إنسان معروف بالفقه اجمالا معروف بالرأي، وأخذ كتاب المنخول نقلا عن إمام الحرمين عندهم من كبار أئمة الشافعية. أما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهرا لباطن، وبأسانيد متعددة بإمكانكم المراجعة إلى كتاب تاريخ بغداد للخطيب عن مالك معاصره، ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة. خب أبو حنيفة لم يكن له مشهور بين السنة أن المرأة لا تل القضاء، متفق عليه أن المرأة لا تل الإمارة، واعتمدوا في ذلك على هذا الرواية المعروف عن رسول الله لن يفلح قوم من لو أمرهم إمرأة. وخصوصا قلت هذا نقلت هذا الكلام عن السيد البروجردي، قلت من بعض في رواية صحيحة عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ما بال أقوام لا نتهمهم، لاحظوا التعبير لا نتهمهم، يرون عن رسول الله خلاف ما ترون عنده. فقال عليه السلام ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، يعني هؤلاء صحيح كده في النقل لا يخطئ في النقل، لكن لم يعرفوا الناسخ والمنسوخ. معنى ذلك اذا ثقه وليس له ناسخ يقبل به بعد، فهذا الحديث في غاية الشهر عندهم وبأساليب متعددة، وأوردوها رغم عنهم لانه ما كان يذكرون هذا الحديث عاشق هذا الحديث، وأوردوها رغم عنهم أوردوها لا اشتغل العمل بها بين المسلمين بالنسبة للإمارة باتفاق المسلمين بلا خلاف، بين الفرقة وهم بمشهور بين المسلمين جدا، ولعل هذه الشهرة كانت السبب في رواية أبي خديجة قال عليه السلام انظروا إلى رجل منكم، حسب بداية الإمام يقول انظروا إلى رجل منكم. السيد الأستاذ قدس الله نفسه في كتاب البباني قال لا يؤيد ذلك جعله مؤيدا انصافا لعل مراده بجعله مؤيدا من لحاظ القواعد الأصولية، لأن المفهوم مفهوم لغة هنا وليس بحجة، لكن إذا أضفنا إلى ما ذكرناه للجذب الفقهي للارتكاز لبيان الجذب الفقهي والارتكاز عند المسلمين، يعني كأنما من المسلم أن القاضي لابد أن يكون مجهول، وإذا قال شخص مثل أبي حنيفة من جهة رأيه لأن السنة إذا قيتت محقت به، قال أن المرء تمرض للشهادة فإذا درفت للشهادة خب تفرز للقضاء، خب وضع آثار الرأي والقياس عليه إذا درفت للشهادة خب تفرز للقضاء، واضح عليه أنه رأي وواضح عليه أنه قياس وباطل صراحة. فهنا إذن إذا عرفنا مجموع الشواهد يمكن أن يقال إنصافا طبعا بتعبير ابن حزم يقول يقول أما القياس باطل كله ولو كان حقا لكان علم أين الباطل على أين وأين نفسه من القضاء والإدارة العامة للمسلمين واقعا أخذ القياس صحيح يعني القياس كله باطل وهذا أين الباطل يعني في العالم القياس باطل باطل في باطل على كيف ما كان فالإنصاف يمكن لنا بجمع الشواهد كما أفاد السيد البروجيري هذا آخر من ذكرته وكما فهمه مثل ابن مسلم محمد مسلم يقول لهم أشخاص يقولون على رسول ما نفهمهم فقط يأتي عنكم بخلافي الإمام يقول هؤلاء لم يعرفوا الناسخ والمنسوخ كلامهم صحيح يعني معنى ذلك إذا لم يكن في المقام تعارض يقبل إذا لم يكن إذا كان الحديث مشهورا ولهم لم يعلقوا عليها بإرسال تعليق على الأرض لم يعلقوا عليها معنى قبول الحديث وبلا إشكال هذا الحديث معروفه بدلا إشكال لم يوجد حديث واحد رئيس جدا ومرسل إجابة القضاء من النبي أو العلم للمرأة مسلما لا يوجد حديث معارضا قطعا لا يوجد فهنا ليس من البعيد أن نقول شواهد الحجية بمعنى الوثوق لا حجية خلال السنة شواهد الحجية في هذا الخبر موجودة بإذن الله صلى الله على محمد وآله